خبيني بقلبك يا خليني طير عصفورة بتحبك عندها حلم كبير بالصيف تغنيلك وبالبرد تناديلك وليلي تصليلك ما تغفى بكير يا خبيني بقلبك يا خليني طير يطلع عشي حبيبي معي.